مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. يقول الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون؟ الآية التي سبقت هذه الآية قال الله تعالى فيها: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. وكان ذكر هذه الآية مهيجا للمؤمنين على عداوة الكافرين، وقاطعا لهم عن موالاتهم التي نهوا عنها في أول الربع: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا، ثم يقول: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. فالله تبارك وتعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لأهل الكتاب، والمراد بهم هنا اليهود: هل تنقمون منا، أي هل تعيبون علينا، هل تنقمون منا، هل تعيبون علينا، هل تجدون عندنا شيئا تعيبوننا عليه وتنكرونه علينا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل؟ ماذا تعيبون منا وماذا تعيبون علينا؟ ما الذي تكرهونه فينا؟ إننا آمنا بالله الذي تزعمون أنكم به مؤمنون، وآمنا بما أنزل الله إلينا وعلينا وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وآمنا بالذي أنزل إليكم، فنحن مؤمنون بموسى عليه السلام وما أنزل الله عليه من التوراة وما آتاه من الألواح. فالإيمان عندنا كما علمناه ربنا أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا تفرق بين أحد من رسله، فهذا ديننا وهذا معتقدنا. آمنا بالله وما أنزل إلينا هو القرآن الكريم، وآمنا بما أنزل الله تبارك وتعالى من قبل على الرسل، آمنا بموسى وما أنزل الله إليه، وآمنا بعيسى وما أنزل الله عليه. هذه حالنا وهذا وصفنا. والحال أن أكثركم أنتم فاسقون، أي خارجون عن الإيمان إلى الكفر، وخارجون عن الطاعة إلى المعصية. فأي الفريقين خير مقاما وأهدى سبيلا؟ وهذا هو حال الفريقين، حالنا وحالكم. نحن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل، وأنتم أكثركم فاسقون، فماذا تنقمون منا وماذا تعيبون علينا؟ وما عاب أهل الكتاب على المسلمين منذ أن عرفوا الإسلام إلى اليوم وإلى الساعة، ما عاب أهل الكتاب على المسلمين شيئا إلا تمسكهم بدينهم، وذلك لأن أكثرهم فاسقون. والفاسق الخارج عن طاعة الله إلى معصيته لا يحب المستقيم على الطاعة ولا يحب المستقيم على دين الله سبحانه وتعالى، لأن وجود المستقيم أمام عين الفاسق ينقص عليه حياته ويعكر عليه صفوه ويعرفه أنه منحرف، وهو لا يريد أن يعرف أنه منحرف، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، فلذلك هو يكره كل شيء يذكره بفسقه وفجوره ويحاول أن يزيله من طريقه حتى يخيل لنفسه أو يلبس على نفسه أنه على صواب وأنه على حق. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فماذا تنقمون منا؟ آمنا بالله وآمنا برسل الله وآمنا بكتب الله عز وجل، إلهنا وإلهكم واحد، لكن الفرق بيننا وبينك وبينكم ونحن لا مسلمون وأنتم لستم مسلمين، نحن لا مخلصون وأنتم لستم مخلصين. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم، والحال هذه حالنا، والحال أنكم أكثركم فاسقون. ثم قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله. شر أفعل تفضيل أصلها أشر، أشر فحذفت الهمزة تخفيفا، حذفت الهمزة تخفيفا. والمثوبة مصدر ميمي بمعنى الثواب، وهو الأجر الذي يترتب على الأعمال، وأكثر ما تستعمل في الخير، الثواب أكثر ما يستعمل في الخير، وهنا هو مستعمل في الشر من باب التهكم والسخرية، من باب التهكم والسخرية، كما قال فبشرهم بعذاب أليم، من باب التهكم والسخرية، لأن أصل البشارة لا تكون إلا فيما يسر الإنسان، أما بشره بعذاب هذا لا يسره، هذا يسيء ويحزنه، فهذا من باب التهكم والسخرية. سمى الله تبارك وتعالى ما ترتب على أعمالهم مثوبة وإن كان شرا من باب التهكم والسخرية. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، وإنما أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا القول أن يقول لهم، لأنهم ظنوا أن المسلمين شر وظنوا أنهم خير من المسلمين لما عابوهم وعابوا دينهم، هذا العيب يستلزم أنهم يعتقدون أنهم أهدى سبيلا وأن المسلمين أضل سبيلا، يعتقدون أنهم خير من المؤمنين وأن المؤمنين شر منهم. فقال تعالى إذا كنتم تعتقدون أن المؤمنين شر منكم وأنتم خير منهم، تعالى ما أقول لكم على الحقيقة، قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله. من هو؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منه القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. هؤلاء شر الفريقين وأضل الفريقين على الحقيقة. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله أي طرده من رحمته، فاللعن معناه الطرد من الرحمة، من لعنه الله وغضب عليه، وغضب عليه والغضب ضد الرضا، وجعل منهم القردة والخنازير، وهذا معروف في تاريخهم لما عصوا أمر ربهم ونسوا ما ذكروا به، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلنا نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين، وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، والطاغوت كل ما عبد من دون الله برضاه، كل ما عبد من دون الله برضاه. واليهود قد عبدوا العجل من دون الله، واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فهم عبدوا الطاغوت، هم عبدوا الطاغوت، عبدوا العجلة من دون الله، كما قال تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. ولما ذهب موسى لميقات ربه واستعجل قومه فذهب قبلهم، قال تعالى: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. قال: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا، قال: يا قوم، ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب ربكم فأخلفتم موعدي؟ قالوا: ما أخلفنا موعدك بملكنا، ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها. فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقالوا: هذا إلهكم وإله موسى فنسي. فعبدوا إسرائيل، عبدوا العجل من دون الله، وكذلك اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، كما صرح بذلك ربنا سبحانه وتعالى. وقد دخل عدي بن حاتم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال: يا رسول الله، ما عبدناهم؟ قال: بلى، ألم يحلوا الحرام فتطيعوهم ويحرموا الحلال فتطيعوهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم أو عبادتكم لهم. فكل من أطاع غير الله في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل فقد عبده من دون الله تبارك وتعالى. إذن هم شر مكانا وأضل عن سواء السبيل، وليس المؤمنين كما زعموا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وقد كان نفر من اليهود ذهبوا إلى مكة يحرضون قريشا على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألتهم قريش: يا معشر يهود، أنتم أعلم بالكتاب منا، نحن أهدى سبيلا أم محمد وأصحابه؟ فقال هؤلاء النفر يهود لمشركي قريش: لا، أنتم أهدى سبيلا من محمد وأصحابه. فقال تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. أولئك الموصوفون بما وصفهم الله تبارك وتعالى شر مكانا، لأن مكانهم هو النار، لأن مكانهم هو النار، وبئس المصير. شر مكانا، وهم أضل من غيرهم عن سواء السبيل وعن صراط الله المستقيم. ثم في هذه الآية تعليم للدعاة كيف يكون أسلوب الدعوة، وما أحوج الدعاة إلى تعلم الأساليب القرآنية الربانية في الدعوة إلى الله عز وجل. هذه الآية تعلمنا أن من أساليب الدعوة التي يجب على الداعية أن يستعملها التلميح والتعريض دون المواجهة والتصريح. التلميح والتعريض دون المواجهة والتصريح. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ نبئنا، ما قالهمش أنتم، وهم المعنيين، هم مقصودين. قال: من لعنه الله وغضب عليه وجعل منه قردة والخنازير وعبد الطاغوت. الصفات منطبقة على مين؟ منطبقة عليهم. لكن بدل ما يقولهم أنتم شر مكانا وأضل عن سواء السبيل، يقول لا، اللي موصوف بالصفات ده هي هو شر مكانا وأضل عن إيه؟ وأضل. هم عارفين هم الموصوفين بالإيه؟ بالصفات. وإحنا عندنا بيقولوا الإيه؟ اللي على رأسه بطحة بيحس عليه. من لعنه الله؟ تم هم الذين لعنهم الله وغضب عليهم وجعلوا قردة، هم عبرت هم. ولكن لا تلجأ أيها الداعية إلى التصريح والمواجهة، ما دام التعريض يكفيك وما دام التلميح يكفيك. كلمة ده فلان ده رجل جريء بيقول لك شوف انا بقول للاعور انت اعور في وش، بقول للاعمى انت اعمى في وش، ما ينفعش كده، ده مش اسلوب دعوة. ده تقول للاعور انت اعور في وشه، ده مش اسلوب دعوة ولا هي جرأة ولا شجاعة. هذا هو اسلوب الدعوة يعلمناه الله تبارك وتعالى ويعلمه رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وكذا وكذا. هي دي صفتهم، بدل ما هاتوا بغشهم كده يبعد لهم شوية كده وهم يفهم. نفس الاسلوب الذي علمه الله تبارك وتعالى موسى وهارون عليهما السلام اذ بعثهما الى ايه، الى فرعون، اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى، قالا ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى، قال لا تخاف انني معكما اسمع وارى، فاتياه فقولا انا رسول ربك فارسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. السلام ايه؟ على من اتبع الهدى. فلو اتبعت الهدى عمك هذا الايه؟ هذا السلام. ولو لم تتبع الهدى وبقيت على ما انت فيه من الضلال لبلا يعمك الايه؟ السلام. السلام على من اتبع الهدى. وبعدين ايه؟ انا قد اوحي الينا ان العذاب على من كذب وتولى، مش عليك انت، لا العذاب على ايه؟ على من كذب وتولى. يعني معناته ايه؟ انت لو كذبت وتوليت فقد نزل بك الايه؟ العذاب. ولكن بدل ما تديها له كده صريحه في وشه، بل ورها له كده، حطها في سلوفانه حلوه جميله كده عشان يقبلها. ما يكونش همك بس ان تقول كلمتك وتمشي زي ما يقولوا، لا، يكون همك انت تزرع وتثمر وتخرج الثمره، مش ترمي البذره في اي حته تطلع ما تطلعش، دي انت رميتها وخلاص. لا، لازم كداعيه تحرص على ان ينفع الله تبارك وتعالى بايه؟ بكلمتك وبدعوتك وموعظتك. لا يكن هدفك فقط من الدعوه اقامه حجه الله على العباد بس، لا، اقامه الحجه على العباد هدف من اهداف الدعوه، ولكن كذلك من اهداف الدعوه هدايه المدعوين، هدايه المدعوين. انظر ماذا وصف الله، بماذا وصف الله رسوله صلى الله عليه وسلم، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليك، حريص عليك. ومن حرصه عليه صلى الله عليه وسلم انه كان يحزن جدا على من يموت على الكفر، لانه يعلم انهم من اهل النار، حتى نهاه الله تبارك وتعالى عن ذلك، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، ان الله عليم ما يصنع. حرص الدعوه او حرص الداعيه على هدايه المدعوين، حرص الداعية على هداية المدعوين، تخليه يستخدم كل الأساليب ويتفنن في استعمال الأساليب التي يرجو بها أن يتحققت أو تتحقق الهداية على يديه، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وبذلك تأدب رسول الله صلى الله وسلم، فما كان يواجه قوما بالإنكار، ولا كان يوجه إليهم الخطاب بالإنكار، لكن كان إذا بلغه عن قوم أنهم قالوا أو فعلوا خرج فقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. فليس من الحكمة بل وليس من الأدب أن يقف الداعية موقف المعلم والمرشد على المنبر أو على كرسي المحاضرة والدرس ويشهر ويجرح ويصرح، هذا أبدا ليس من أساليب الدعوة. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله؟ هو أنتوا برضه، بس أنا مش قادر أقول لك إيه؟ أنتوا، مش قادر أقول لك أنت، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منه قردة والخنازير عبرت، أولئك شر مكانا، مش إحنا، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. ثم وصفهم الله تعالى بالنفاق فقال وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. ولذلك سبق في قوله تعالى يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الايه؟ في الكفر. قلنا ليه قال في الكفر وما قالش الى الايه؟ الى الكفر، هم اصلا ايه؟ ما انتقلوش اصلا من الكفر ايمان، هم لم ينتقلوا عن الكفر ايمان الا ظاهرا فقط. واظهار الايمان هذا ليس ايمانا، الايمان تصديق القلب واقرار اللسان، أما إقرار لسان دون تصديق القلب هذا والنفاق. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وهم قد وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطين قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. والله أعلم بما كانوا يكتمون. ها؟ ولذلك قال في البقرة ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. أنت بتقول آمنا بتضحك على مين؟ تضحك على مين؟ الله عليم بذات الصدور والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلم السحت. وترى كثيرا منهم خلي بالك برضو من الإنصاف الذي يعلمناه الله تبارك وتعالى. ما قالش وتراهم، قال وترى كثيرا منهم. هذا حال أكثرهم، يبقى في قلة ليست موصوفا بهذا الايه بهذا الوصف. كما قال ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات. بس دي فئة ايه؟ فئة قليلة منهم. أما أكثرهم وترى كثيرا منهم يسارعون. والمسارعة دليل الحرص. الإنسان لا يسرع إلى شيء إلا الحرص عليه، ولا يسارع إلى شيء إلا الحرص عليه. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلم السحت. الإثم هو ما يترتب على الأقوال والأفعال المحرمة. الإثم هو ما يترتب على الأقوال والأفعال المحرمة. يسارعون في الإثم من نحو الكذب والزور والقول على الله بغير علم ونحو ذلك من آفات اللسان. والعدوان على الناس في أموالهم وأعراضهم ودمائهم. وأكلم السحت وهو الحرام كله. السحت اسم للحرام، السرقة، النهب، الاختلاس، الغصب، أكل أموال الناس بالربا، بالباطل، الربا، كل هذا ايه ده يشمل لفظ السحت. وإنما سمي الحرام سحتا لأن الحرام عاقبته إلى السحت، والأصل في السحت هو الاستئصال. ولما كان الحرام دائما ينتهي إلى لا شيء سمي الحرام ايه سحتا باسم العاقبة التي يقول إليها. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلم السحت. لبئس ما كانوا يعملون. الإنسان يسارع إلى الحرام قولا وعملا، يعني حاجة سيئة جدا وحاجة قبيح. لبئس ما كانوا يعملون. ثم عاب الله تبارك وتعالى على علمائهم سكوتهم عن نهيهم عن الحرام، فقال لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلم السحت. يعني دول عامة الناس بيأكلوا بينهبوا بيسرقوا بيغشوا بيكذبوا بيشهدوا زور، دول عامة الناس. فين العلماء؟ لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. خلي بالك من جملتين النهاية في الآيتين. لما عاب العامة على قولهم الإثم وأكلم السحت والاعتدائهم على الناس قال لبئس ما كانوا يعملون، ولما عاب الخاصة على سكوتهم عن النهي عن المنكر قال لبئس ما كانوا يصنعون. الفرق بين الذمين أن الصنعة شيء ثابت للإنسان. الصنعة ما بقولك دي صنعته يعني شيء ايه شيء ملازم له لا ينفك عنه. بينما العامل قد يعمل العمل ولا يعود إليه. لكن الصانع دي صنعته فدية مهنته وحرفته الملازمة له. فهذا الذم الثاني للعلماء أشد من الذم الأول في حق العامة، لأن العلماء كان ديدنهم وصنعتهم السكوت عما وقع في العامة مما حرم الله تبارك وتعالى عليهم. والسكوت عن تغيير المنكر جريمة، السكوت عن تغيير المنكر جريمة، والرضا بالكفر كفر، والرضا بالمعصية معصية، والرضا بالفسوق فسوق. ولا يجوز للعلماء أن يسكتوا عما يرون من المحرمات، سواء كانت كفرية أو فسقية أو غير ذلك، فإنكار المنكر واجب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره. لا بد من التغيير، لكن الحمد لله الذي وسع علينا وجعل مراتب التغيير كثيرة، فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن السكوت عن المنكر يعرض الساكتين للعذاب كالفاعلين. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديت. إذا اهتديتم يعني إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر فلم يستجب لكم، لا يضركم من إيه؟ من ضل. لكن تسكت عن المنكر وتقول أنا مالي، أنا في حالي، أنا في حالي، لا، هذا لا يجوز. هذه سلبية لا يقرها الإسلام. مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أننا خلقنا في نصيبنا خرقا فلم نؤذ من فوقنا، فلو تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإذا أخذوا على يديهم نجوا ونجوا جميعا. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم: لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. قال العلماء: القرية كانت ثلاث أقسام، القسم الأول اللي هو ارتكب الحرام بالحيلة، والقسم الثاني الذي أنكر عليهم، والقسم الثالث اللي هم سكتوا ولم ينكروا بل قالوا للمنكرين: لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. فلما النتيجة قال: أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا. طب أين الفريق الثالث اللي هو سكت لم يأمر ولم ينهى؟ أين هم؟ مع أي الفريقين؟ هل نجوا مع الناجين أم هلكوا مع الهالكين؟ قال جماعة من السلف: هلكوا مع الهالكين بسكوتهم عن المنكر. وقال جماعة من السلف: لا، نجاهم الله تبارك وتعالى مع من أنجى، ولكن لما سكتوا عن تغيير المنكر سكت الله تبارك وتعالى عن ذكرهم، لأن الجزاء من جنس إيه؟ من جنس العمل. فلا يجوز أبدا السكوت على المنكر، بل يجب أن تقوم الأمة بهذا الواجب الكفائي. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكليم السحت، لبيس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكليم السحت لبيس ما كانوا يصنعون، لبيس ما كان يصنع هؤلاء الأحبار والرهبان، حيث سكتوا عن المنكر وهم يعلمون، سكتوا عن المنكر وهم يعلمون. وقالت اليهود: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا المقال. هذا مثل لقولهم الإثم، هذا مثل لقولهم الإثم. من الإثم الذي قالوه أنهم وصفوا الله تبارك وتعالى بما لا يليق بجلاله. وقالت اليهود: يد الله مغلولة غلت أيديه ولعنوا بما قال. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان الله تبارك وتعالى قد وسع على اليهود وبسط لهم في الرزق، فلما بعث الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فلم يؤمنوا به ولم يتبعوه، قدر الله عليهم رزقهم عقوبة وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، فذاق الله لباس الجوع والخوف ما كانوا يصنعون، ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فيقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان الله تعالى قد وسع على اليهود وبسط لهم في الرزق، فلما بعث الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم فكذبوه وعصوه ولم يتبعوه على ما جاء من عند الله، قدر الله عليهم رزقهم. فقال أحدهم ويسمى فنحاص ابن عازوراء، قال: يد الله مغلولة، يد الله مغلولة. قال العلماء: لم يرد لعنه الله بقوله يد الله مغلولة أن يد الله موثقة مكتفة مقيدة، ولكن أراد أن يصف الله بالبخل، والله قد عبر عن البخل بغل اليد، قال: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسط كل البسط فتقعد ملوم محصورة. فلما قدر عليهم رزقهم بعد سعة وبسط في الرزق ورغد في العيش قال لعنه الله يد الله مغلولة، يعني أن الله إيه؟ أن الله بخيل، أمسك عنا ولم يعد ينفق علينا. فرد الله عليهم مقولتهم وقالت: اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. فهم أهل البخل وأهل الحقد والحسد، هم أهل البخل وأهل الحقد والحسد. أما الله سبحانه وتعالى فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، انظروا كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض. يا إخوان انظروا إلى ميزانية دولة كدولتنا، ميزانية دولة واحدة كدولتنا كم في السنة؟ طيب ميزانية العالم كله كم في السنة؟ طيب أرصدة العالم كلها كم في السنة؟ هذه من عند من؟ من خزائن الله عز وجل، هذه من خزائن الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى جواد كريم عظيم العطاء واسع الفضل سبحانه وتعالى، لكن اليهود لعنهم الله وصفوا الله بما لا يليق بجلاله، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى، ولكنه سبحانه وتعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفق علمه وحكمته سبحانه وتعالى. فالله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر على على من يشاء، وهو عليم بعباده، وهو عليم بعباده. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قال، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. هنا نقول الذي قال يد الله مغلولة هو ذلك الملعون فنحاص ابن عازوراء، رجل واحد، ولكن الله سبحانه وتعالى نسب القول إلى اليهود جميعا، قال وقالت اليهود، هو القائل واحد، فلماذا نسب القول إليهم جميعا؟ قالوا لأن ذلك الملعون قال وهم رضوا وأقروا، وهم رضوا وأقروا ولم ينكروا عليه، والرضا بالقول ينزل الراضي به منزلة قائله، كما أن الرضا بالفعل ينزل الراضي به منزلة فاعله. قال الله تبارك وتعالى عن قوم ثمود وموقفهم من ناقة الله: فكذبوا فعقروها، فعقروها، مع أن العاقر واحد، إذ انبعث أشقاها لقتلها، فالعاقر واحد، ولكن الذي عقر الناقة واحد، والبلد كلها رضيت بعقر الناقة وافاقت عليه وسكتت عليه، فكانوا جميعا عقروها. كذلك هنا القائل يد الله مغلولة ذلك الملعون في نحاس، ولكن اليهود كلهم سكتوا عن هذا القول ورضوا به فنسب القول إليهم. من هنا قال العلماء الرضا بالكفر كفر والرضا بالمعصية معصية. وصح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المعصية إذا فعلت في الأرض كان من حضرها فأنكرها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان إيه؟ كمن شهدها. ولذلك قال الله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث الغير، ليه؟ إنكم إذن مثلهم، إنكم إذن مثلهم. ثم إن الله سبحانه وتعالى رد عليهم وصفهم بقولهم يد الله مغلولة، أنكر وصف اليد بأنها مغلولة، ولم ينكر إطلاق اليد عليه سبحانه وتعالى، بل أثبت اليد ووصفها بما يليق بها، فقال بل يداه مبسوطتان. يبقى اليهود قالوا يد الله مغلولة، فقال تعالى بل يداه إيه؟ مبسوطتان، فلم ينكر إطلاق اليد في حق الله عز وجل، بل أنكر وصف اليد بما لا يليق إيه؟ بالله سبحانه وتعالى. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا، وقد بل يداه مبسوطتان. يبقى نفى عن يديه ما وصفتهما به اليهود من كونها إيه؟ مغلولة، ووصف اليدين بأنها إيه؟ مبسوطتان. في هذه الآية وآيات كثيرة تثبت لله سبحانه وتعالى يدين، تثبت لله تبارك وتعالى يدين، فنقول كما قال السلف لله يد لا كأيدينا، فلا تشبه وفي نفس الوقت لا تحرف الكلم عن مواضعه ولا تعطل، لا تشبه فتقول يد الله كأيدينا هذا تشبيه والله يقول ليس كمثله إيه؟ شيء، ولا تحرف الكلم عن مواضعه فتعطل صفات الله عز وجل وتقول اليد بمعنى النعمة، ففي لغة العرب يقولون لفلان عندي يد، لفلان عندي يد يعني ايه؟ يعني جميل، يعني ايه ده فلان ايده ده ايده علي يعني فضل علي، لا هذا لا يجوز ان يقال في يد الله سبحانه وتعالى، لان العرب قالوا، العرب لا تقول خلقت بنعمتي، اذا جعلت اليد بمعنى النعمة فالعرب لا تقول خلقت بايه؟ بنعمتي، الله قال خلقت بايه؟ بيدي، لا يمكن ان يقول خلقت بايه؟ بالنعمه، فالنعمه مخلوقه كيف تصير خالقه؟ لكن قال خلقت بيدي، خلقت بيدي، فلله تبارك وتعالى يدان مبسوطتان على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، لا يجوز ان نقول اليد النعمه ولا يجوز ان نقول اليد كايدينا، لا نحرف الكلم عن مواضعه ولا نشبه صفات ربنا بصفات المخلوقين، ولكن نقول كما قال الله تعالى عن نفسه ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير، فليس كمثلي شيء رد على المشبهة، وهو السميع البصير رد على المعطلة، وسبيل الحق بينهما لأهل السنة إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل. وقل كذلك مثل هذا القول في كل ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، قل لله يد لا كأيدينا، لله عين لا كأعيننا، لله قدم لا كقدمنا، إلى آخر ما وصف الله تبارك وتعالى من صفات الذات، من صفات الذات. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ثم تأمل وتعجب من قول الله تعالى ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. سبحان الله، القرآن الذي أنزل الله هدى للناس وشفاء لما في الصدور، الله يقول فيه في حق هؤلاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. وسبحان القادر الذي جعل كلامه يهدي به من يشاء ويضل به ايه؟ من يشاء. نفس الكلام، يجعل الله سب هداية لمن يشاء وسب ضلال لمن يشاء. ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. هل في شك في كلام الله؟ ما شك في شك في كلام الله؟ وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. يقول لك فين يا عم العداوة والبغضاء؟ تمام اجتمعوا هم وتجون فلسطين وخدوا أراضينا واحتلوا مقدساتنا ومبهدلنا أخذ بهدلهم مبهدلنا أخذ بهدلة ما فين هم؟ لا يغرنك المظهر لا يغرنك المظهر فإن الله قال تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ده اجتماع صوري ده اجتماع صوري اجتماع الحقيقة واجتماع القلوب والأرواح تآلف القلوب والأرواح لكن اجتماعهم اجتماع صوري اجتمعوا بأبدانهم أما قلوبهم مليانة كما قال تعالى وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. المشهور عند العامة كلما أوقدوا نارا للحرب يعني معركة معركة كل ما يحبوا يعملوا حرب يعني حربونا أطفأها الله. الحرب لا يراد بها مطلق القتال أو مجرد القتال. الحرب في اللغة ضد السلم الحرب ضد السلم والقتال نوع من أنواع الحرب لكن أنواع الحروب كثيرة. هناك حرب الشائعات وهناك حرب الشبهات وهناك حرب الفتن وهناك حرب إثارة القلاقل وإثارة الفوضى وزعزعة الأمن هم متخبيين دي حرب حرب يوقدونها حرب لزلزلة لإثارة الفتنة وإزالة القلق إزاعة القلق والفوضى والاضطراب والقضاء على أمن البلاد وتوقيع المسلمين بعضهم في بعض دي حرب. ولكن الله يقول كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ويسعون في الأرض فسادا. يسعون في الأرض فسادا بإيه؟ من أول قوله يسارعون في الإثم والعدوان وأقليم السحت وكلما أوقدوا نارا للإيه؟ للحرب. هذا كله من فسادهم في الأرض والله لا يحب المفسدين والله لا يحب المفسدين فلا بد أن يوقفهم عند حدهم ولا بد أن يسومهم سوء العذاب ولا بد أن ينتقم منهم ولا بد أن يردهم عن الفساد في الأرض كما صرح بذلك في كتابه فقال عز وجل وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهك وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما علوا تدبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا. يتساءل كثير من المسلمين هي المرة الثانية إمتى وجت ولا لسه؟ هم أفسدوا في الأرض مرات مش مرتين والوعد المفتوح إلى يوم القيامة وإن عدتم عدنا. كلما عادوا إلى الفساد في الأرض عاد الله فسلط عليهم من يسومهم سوء العذاب. وعد مفتوح لليهود من الكتاب وعد مفتوح إلى يوم القيامة وإن عدتم عدنا. كلما سعوا في الأرض فسادا عاد الله فسلط عليهم من يسوم سوء العذاب. وقد قال تعالى وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسوم سوء العذاب. ومع ذلك فإن الله تبارك وتعالى يفتح لهم باب التوبة بعد ده كله بعد وصفهم الله سبحانه بما لا يليق وقولهم يد الله مغلولة يقول سبحانه ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. بعد ذلك كله يدعو إلى التوبة. ولو أن أهل الكتاب آمنوا الإيمان الحق أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا تفرق بين أحد الرسل، ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم، ومنها قولهم يد الله مغلول. وبعدين ولأدخلناهم جنات النعيم. فهذه دعوة من الله عز وجل لليهود بعدما قالوا في حق الله ما قالوا، دعوة إلى التوبة، ويعدهم بالمغفرة وتكفير السيئات وإدخال الجنة. وهذا كما فعل الله تبارك وتعالى مع النصارى لما ذكر ما قالوا في حق الله أيضا مما لا يليق بجلاله: لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وبعدين يقول إيه: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. بعد ما يقولوا إن الله والمسيح ابن مريم وإن الله ثالث، يقول أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، فلو تابوا لتاب عليه ولو استغفروا لغفر لهم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ويقول سبحانه: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. عمرو بن العاص رضي الله عنه لما شرح الله صدره للإسلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أبسط يدك أبايعك، هات يدك لأبايعك على الإسلام. فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده. ما دينه يا عمرو؟ حيش إيده. مالك يا عمرو؟ إيه اللي حصل؟ اتغيرت تاني ولا إيه؟ قال: لا يا رسول الله، حتى أشترط. أنت اشترط إيه؟ قال: أشترط على ربي أن يغفر لي. أنا بقالي كم سنة بحاربك وبأذيك وبأذي أصحابك، والآن حسلم، عايز أشترط على ربي قال له اسلم يسامحني في اللي فات ويغفر لي ما مضى. قال: أبسط يدك يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن التوبة تهدي ما كان قبلها، وأن الحج يهدي ما كان قبله؟ ساعة رحمة رب العالمين، ساعة رحمة رب العالمين. تماما كما قال الله سبحانه وتعالى في أصحاب الأخدود الذين قتلوا أولياء الشر القتلة: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقوا منهم إلا أن آمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. ثم يتوعدهم فيقول: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. فلهم عذاب جهنم بشرط أن لا يتوبوا. يفهم منه أنهم لو تابوا خلاص. يقول حسن البصري رحمه الله: انظروا إلى كرم الله، انظروا إلى كرم الله، قتل أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة ليغفر لهم ولا يعذبهم. وقد قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ومرارا وتكرارا ذكرنا سبب نزول الآية أن رجالا من المشركين قتلوا فأسرف وزنوا فأسرف، ثم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد إنما تدعو إليه لحسن وجميل، لو تخبرنا أن لما عملنا توبة. فأنزل هذه الآية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنزل آيات الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ولو أنهم أقاموا التوراة التي أنزلت على اليهود والإنجيل الذي أنزل على النصارى وما أنزل إليهم من ربهم على مين؟ على محمد صلى الله عليه وسلم. عشان بقى ما تخلي بالك من الآيات اللي فاتت: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه إن أنزلنا التوراة تهدون يحكم بها النبيون للذين هادوا إلى آخره، عشان ما تفهمش إنهم إيه لو أقاموا التوراة نجوا ولو أقاموا الإنجيل إيه نجوا. لا، بعد أن أنزل الله على محمد ما أنزل يشترط أن يقيموا ما أنزلوا على إيه على محمد. فلا يكفي أن يقيموا ما أنزل الله على موسى ولا ما أنزل على عيسى حتى يقيموا ما أنزل على محمد. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل حقا لآمنوا بما أنزل على إيه على محمد. فلن يكونوا مقيمين للتوراة والإنجيل اللتين أنزلت عليهم إلا إذا آمنوا بإيه محمد، لأن التوراة بشرت بمحمد والإنجيل بشرت به عليه الصلاة والسلام. وكل الأنبياء وصوا أقوامهم إذا بعث محمد وأحيا أن يتبعوه. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. يعني إيه لأكلوا من فوقهم؟ يعني أرسلنا السماء عليهم إيه مدرارا، ومن تحت أرجلهم مما ينبت الله إيه من الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. فالمية تنزل الأرض إيه تطلع، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الإيه الصدع. هذا لأكل من فوقهم ومن تحت إيه أرجلهم، كناية عن تنزيل الماء وإخراج الإيه وإخراج النبات. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صب ثم شققنا الأرض شقا. إذا أنت بتاكل من فوقك ومن تحتك. وهذه الآية دليل على أن الإيمان والتقوى من أعظم أسباب سعة الرزق. الإيمان والتقوى من أعظم أسباب سعة الرزق، وأن الرزق له أسباب حسية وأسباب معنوية. الأسباب الحسية هي المتمثلة في قوله تعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. والأسباب المعنوية ما ذكر الله هنا في هذه الآية وفي غيرها من الآيات، وهي الإيمان والتقوى. والإيمان والتقوى أهم من الأسباب الحسية. الأسباب المعنوية أهم من الأسباب الإيه الحسية. فكثير ما هم الذين يمشون في الأرض يطلبون رزق الله بمعصية الله، فلا يغنيهم الله تبارك وتعالى، لأن من شؤم المعصية أنها تمنع الرزق عن الإنسان. من شؤم المعصية أنها تمنع الرزق عن الإنسان. فالأخذ بالأسباب المعنوية أهم من الأسباب الحسية. فإذا أردت أن يوسع الله تبارك وتعالى رزقك فعليك أن تأخذ بالأسباب الحسية وتأكد على الأسباب المعنوية المتمثلة في الإيمان بالله وتقواه. ولو أن أهل الكتاب آمن ولو أنما قاموا التوراة والإنجيل وما أنزل من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ثم يقول تعالى منهم، أي من أهل الكتاب، أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون، كما قال في النصارى فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. يبقى أهل الكتابين اليهود أو النصارى على درجتين، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم فاسقون. طب إحنا بقى نحن المسلمين كم مرتبة وكم درجة؟ أيوة. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. فميز الله هذه الأمة بأن جعل منهم إيه سابقين، جعل الله من هذه الأمة إيه سابقين إلى الخيرات. أما الأمتين اللتين قبلنا اليهود والنصارى منهم أمة مقتصدة وكثيرهم إيه سامع، يعني الحلو فيهم مقتصد، الحلو فيهم إيه مقتصد، لكن إحنا الحمد لله ظالم نفسي ومقتصد وسابق بإيه بالخيرات. ثم إنه من فضل الله تبارك وتعالى علينا أن أصنافنا الثلاثة كلهم في الإيه في الجنة، كلهم في الجنة. فمنهم ظالم لنفس ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، ذلك هو الفضل. والجنات عدن يدخلونها الثلاث، الظالم والمقتصد والسابق، كلهم في الإيه كلهم في الجنة. أما الظالم فإذا تاب فهو في الجنة مع أول الداخلين، وإذا لقي الله ظالما بغير توبة فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة مع أول داخلين، وإن شاء عذبه في النار بعدله ثم يخرج منها برحمته. فالحمد لله الذي جعلنا مسلمين وجعلنا من أمة خاتم النبيين. خلي بالك، يعني كون ربنا جعلك من أمة محمد دي نعمة كبيرة جدا عليك، خير الأمم، كنتم خير أمة أخرجت الناس. فاقدر نعمة الله عليك حق قدرها، وتفكر في نعم الله